تدمع مني وطار الشوق قبله وعاد إلي أخبرني بأن الله بالإسلام أكرمني وطهرني بكيت وسال دمعي طوفان على ما مر من عمري على العصيان بكيت وسال دمعي طوفان على ما مر من عمري على العصيان شعرت بأنني قد لان قلبي فقلت إلى قد دمت بين يدي قد سعيت من الأشواط سبعا ما سئمت بين الصفا والمروة قد سعيت من الأشواط سبعا ما سئمت ورحت لزمزم ما خير بالسقيا تدور شربت فزادني حلما ونور فأقبل كي يطهر ما ونفس بالتلاقي صافية فكل جاء يا ربي إليك ينادي قلبه الواني عليك فكل جاء يا ربي إليك ينادي قلبه الواني عليك لبيك لبيك لبيك.